الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند عبد القادر عن أيوب عن أبي قلابة ومن قتل ولعن المؤمن عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا معلى معلى حدثنا المعلى حدثنا معلى بن حدثنا معلى بن أسد حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن حدثنا وهيب عن أيوب عن أيوب عن أبي قلابة عن عن عن عن ثابت بن الضحاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. أحسنت. عندك، ارفع راسك وصوتك. قلابة تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا مسلم وهيب عن أيوب عن ثابت عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. خيرا. نجيب، ما اللي يعني منك؟ أين يمينك؟ عبد الرحمن، ارفع صوتك. في نار جهنم. بارك الله فيك. مروان. وكما قال كقتله. عندك ارفع صوتك. عندك قال الإمام البخاري معل بن أسد وهيب لا وهيب عن أيوب وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك بكفر ولعن المؤمن كقتله فهو كقتله. بشير الله يهديك. عندك الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء كتب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله حميد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء كتب به. ومن لعن مسلما ولعن المؤمن بكفر فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أبي قلابة عن أيوب عن أبي قلابة بشيء ولعن المؤمن كقتله ومرما من عن يمينك والذي بعده بعد أنور هذا ما حضرت يا أنور آخر مرة تجلس عندك تعال هنا. صلاح محمد صلحكم الله خيرا. أنا أرى العيد إذا أنا اللي اختار. يوسف حك لحيه جميعا وانتخط فلا عد عنه ولا ما حفظت ما حفظت قل ما حفظت. بارك الله فيك. سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معل بن أسد عن قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب وهيب قال حدثنا وهيب عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء حذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا فهو كذا. بارك الله فيك. يكفي. خيرا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به. وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم من حلف بالطلاق، فالمراد تعليق الطلاق، وأطلق عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحث والمنع. الحث يعني يحث نفسه على فعل شيء، والمنع يمنع منه نفسه من منع شيء. واليمين ما هي إلا هكذا: والله لا أفعلن، يحث نفسه على العمل على العمل، والله لا أفعل، يمنع نفسه من العمل. وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله كاذبا متعمدا، والكذب يدخل القوية الإخبارية التي تقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى، وهذا بخلاف قولنا والله وما أشبه، فليس الإخبار بها من أمر خارجي، بل هي لإنشاء القسم، فتكون صورة الحلف هنا على وجهين: أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودي، والثاني يتعلق بالماضي كقوله إن كان فعل كذا فهو يهودي، هذا الذي حلف بغير ملة الإسلام. وقد يتعلق بهذا من لم يرى فيها الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة، بل جعل المرتب على كذبه قوله فهو كما قال. قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم، وفيه خلاف عند الحنفية لكونه يتخير معنى فصار كما لو قال هو يهودي. ومنهم من قال إن كان لا يعلم أنه يمين. خيرا، يعني قول الماضي ليس فيه كفارة، الإخبار عن الماضي ليس في كفارة سواء حلف بالله أو بغير الله، لأن الحلف الذي يكفر هو أن يرى غيرها خيرا منها، كأن يقول والله لا أدخل بيت فلان، لكن والله ما دخلت بيت فلان لا يتأتى فيه إن رأى غيرها خيرا منها. قال: وهذا بخلاف قولنا والله وما أشبه، فليس الإخبار بها عن أمر خارجي، بل هي لإنشاء القسم. قرأنا هذا: وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه كفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة، بل جعل المرتب على كذبه قوله فهو كما قال. قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم، وفيه خلاف عند الحنفية لكونه يتخير معنى فصار كما لو قال هو يهودي. ومنهم من قال إن كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضي بال. ومنهم من قال إن كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به فهو كفر، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حين أقدم على الفعل. وقال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا، والتحقيق التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن قصد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ الثاني هو المشهور. وقوله كاذبا متعمدا، قال عياض تفرد بزيادتها سفيان الثوري، وهي زيادة حسنة. يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر، وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر، وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل الظاهر أنه يقولها للبعد عنها، والله أعلم. هذا المتوقع في حال المسلم الذي يحصل منه هذا، يحلف يقول إنه يهودي، هذا من شدة بغضه لليهودية، من شدة بغضه لليهودية، لا أنه يريد تعظيم اليهودية. يكون عليه الإثم لكن ما يصل إلى الكفر. نعم. قلت وينقدح بأن يقال إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضا، ودعواه أن سفيان تفرد بها إن أراد بالنسبة لرواية مسلم فعسى، فإنه أخرجه من طريق شعبة عن أيوب وسفيان عن خالد الحذاء جميعا عن أبي قلابة، وبين أن له متعمدا لسفيان، ولم ينفرد بها سفيان، فقد تقدم في كتاب الجنائز من طريق زيد بن زريع عن خالد، وكذا أخرجها النسائي من طريق محمد بن أبي عدي عن خالد، ولهذه الخصلة في حديث ثابت بن ضحاك شاهد. من حديث بريدة أخرجه النسائي وصححه من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. يعني إذا حلف بذلك، وهو يؤيد تفصيل الماضي ويخصص هذا عموم الحديث الماضي. ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد للحكم، وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال، ونظيره من ترك الصلاة فقد كفر، أي استوجب عقوبة من كفر. وقال ابن المنذر قوله فهو كافر، قال ليس على إطلاقه، في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة. وقوله من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم في رواية علي بن المبارك: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وقوله بشيء أعم مما وقع في رواية مسلم بحديدة، ولمسلم من حديث أبي هريرة: ومن تحسى سما، هذا أبلغ بشيء أوسع، سواء بسم أو بحديدة أو بغير ذلك. قال ابن دقيق العيد: هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، يعني من قتل نفسه بحديدة عذب بها، قتل نفسه بسم عذب به. ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا، بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. قيل وفي حجة لمن أوجب المماثلة في القصاص خلافا لمن خصصه بالمحددة. ورد ابن دقيق العيد بأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله، فليس كل ما ذكر أنه يفعله في الآخرة يشرع لعباده في الدنيا، كالتحريق بالنار مثلا وسق الحميم الذي يقطع به الأمعاء. ما شاء الله. يقول في حجة لمن أوجب المماثلة في القصاص. خيرا. يعني يقتصر فيه على الوارد. ولاحظ هذه الملاحظة، أن أفعال الله عز وجل في الآخرة لا تقاس، أن أحكام الله في الدنيا لا تقاس بأفعاله، فليس كل ما ذكر أنه يفعله في الآخرة يشرع لعباده في الدنيا، كالتحريق بالنار مثلا وسق الحميم الذي يقطع به الأمعاء. وحاصله أن يستدل المثل في القصاص بغير هذا الحديث، وقد استدل بقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويأتي بيان ذلك في كتاب القصاص والديات إن شاء الله. خيرا. هذا الحديث هو الذي يحفظه إن شاء الله. ما حكم أن يصلي وفي جيبه فحص براز ألحق أو بول؟ صلاته غير صحيحة، وعليه أن ينزع يبعده ويعيد الصلاة. وهكذا الذي يضع السروال فيه كما يقول منقض، كما يفعله بعض الجهال، يخلع السراويل عندما يأتي إلى الصلاة، وهي بدعة يمانية ليس لهم فيها نظير فيما نعلم على وجه الأرض. نعم. زد على ذلك أنه يبعده ويده مبلولة، ويضعه إما في صندوق الأحذية أو جنبه أو في الكوت، وتبللت يده بالنجاسة بعدما تبللها في السراويل، ويظن أن النجاسة باقية في السروال وقد أصبحت في يده، ودخل المسجد ومسح على وجهه. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. ها؟ أنا يمسح من بعد. الله المستعان. ها؟ لا يزال باقي. أنا أراهم، أنا أراهم أمامي وأنا في الدرس، أحيانا أراه يخلع سراويل أو يلبس، هذا منظر مزري إلى آخر حال. قال هل الذي يلعن خمسة أنفس هل قتل خمسة أنفس؟ ما قتل كقتل، التشبيه يختلف، لا يلزم بالدية، ما يلزم بالدية، لكنه كأنه قتل خمسة أنفس. كم إثم الذي يقتل خمسة أنفس؟ هذا شبيهه والعياذ بالله. خيرا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.